بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في المحاضرة العاشرة من مادة الأسماء والصفات. والحديث في هذه المحاضرة موصول عن القاعدة التي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة، وهي أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقد استعرض الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جملة من الأدلة، ثم وصل إلى دليل الفطرة فقال: وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة، أي أنها مطبوعة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهذه الفطرة تبقى على حالها إذا لم يصرفها صارف خارجي، كأن يهود أو ينصر أو يمجس، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو راوي هذا الحديث: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. فقد أخبر الصادق المصدوق أن الأبوين يهودان المولود أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي رواية عند الإمام مسلم: ويشركانه، بمعنى يجعلوه أو يجعلاه مشركا. فالمؤثرات الخارجية هي التي تغير الفطرة وتصرفها. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، وإنما الذي يغيرها أنتم مجتمعة الأعضاء، فلو أنكم قطعتم أعضاءها أنتم فعلتم هذا حتى تكونوا أنتم، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية: حتى تكونوا أنتم تجدعونها. فكل مسلم، كل إنسان تلده أمه على الفطرة، وأبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه. أما إن كانا الوالدان إن كانا مسلمين فإنه يبقى مسلما، لأن هذه هي الفطرة التي فطره الله تبارك وتعالى عليها. فلو أتت مؤثرات خارجية غيرت الفطرة. كذلك الفطرة تغير من قبل من يجهم المولودة فيجعله جهميا لا يصرف لله تبارك وتعالى صفة من الصفات التي أثبتها لنفسه والتي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن الفطرة تبقى ما لم يطرأ عليها طارئ من خارجها، فتتغير الفطرة التي تقتضي محبة الله وتعظيمه وعبادته. فإذا انصرفت الفطرة عن هذا المفهوم إلى محبة المخلوق كمحبة الخالق، أو إلى عبادة المخلوق، أو إلى صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، أو إلى تعظيم المخلوق تعظيما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، دل على أن الفطرة قد تغيرت وتلوثت بشبه خارجية. والفطرة كما قال الشيخ رحمه الله: هل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ فمن علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بالربوبية والألوهية، والله تبارك وتعالى قد فطرها على ذلك، عظمته وأحبته وعبدته وخضعت له، هذا ما لم تتغير، ما لم تأتي كما قلنا صوارف خارجية تقوم بتغييرها وتشويهها. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيه فهي ممتنعة في حق الله تعالى. الله تعالى منزه كما قلت للأحباب وفقهم الله تعالى، منزه عن كل نقص، فهو تبارك وتعالى لا يجهل ولا ينسى ولا يموت، كما قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فلا تتوكل وتعتمد على الحي الذي يموت، لأن الحي الذي يموت حياته ناقصة كحياتك، فأنت لو اعتمدت عليه وتوكلت عليه اعتمدت على حي بحياة مثل حياتك، حياته حياة ناقصة، وتركت الحي الذي لا يموت. كذلك ربنا تبارك وتعالى لا يجهل ولا ينسى ولا يعجز سبحانه وتعالى، وهو منزه عن العمى والصمم وعن سائر صفات النقص، وهذا أمر واضح بين كما مر معنا سابقا. ولا يصل الإنسان إلى ترك المعبود بحق المتصف بصفات الكمال والمنزه عن كل نقص، ويذهب إلى مخلوق مثله إلا إذا تغيرت فطرته. فإذا فسدت الفطرة وتغيرت فإنه يتوكل ويعتمد على حي بحياة ناقصة مثل حياته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قول موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون حين سأله: فما بال القرون الأولى؟ فأجابه موسى عليه السلام قائلا: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فذكر له أن علم الله تعالى هو العلم الكامل الذي لا يسبق بجهل ولا يطرأ عليه نسيان. أما غير الرب تبارك وتعالى فإنه يضل ويجهل وينسى، وفي النسيان غفلة وذهول، وهذا ينزه الله تبارك وتعالى عنه لكمال علمه جل وعلا. كذلك ذكر الشيخ آية أخرى تدل على كمال صفات الرب تبارك وتعالى، وهي قوله سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء. ومن هنا من شيء لاستغراق النفي، أي لا يعجزه أي شيء، وهذا دليل على كمال قدرته تبارك وتعالى. والكامل في قدرته ليس عاجزا ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ أيضا قول الله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، أي أنه تبارك وتعالى يسمع السر والنجوى، وزيادة على ما يسمع سبحانه وتعالى الملائكة يكتبون أفعال عباده، قال: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالله تبارك وتعالى يسمع سبحانه وتعالى، ومع ذلك وكل ملائكة يكتبون. وفي هذه الآية ذكر كمال سمعه سبحانه وتعالى، فسمعه ليس كسمعنا، يسمع السر والنجوى، ويستوي عنده تبارك وتعالى الجهر والخفوت، كما قال سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالسر والخفوت عنده تبارك وتعالى سيان، وهذا دليل على كمال سمعه. فهذه صفات ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من كتاب ربنا تبارك وتعالى، تدل على كمال الصفة وأنه لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهو يقرر ما تقدم في عنوان القاعدة. ثم ذكر قول رسولنا صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال: إنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى عينيه. وفيه إثبات العينين لله تبارك وتعالى، فهو متصف بكل كمال جل وعلا، ومنزه عن كل نقص. وقد وضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هاتين العلامتين اللتين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعور الدجال، فقال في مجموع الفتاوى: هذا ادعى الربوبية، يعني الدجال ادعى الربوبية، وأتى بشبهات فتن بها الخلق، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فذكر علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس. يقول شيخ الإسلام: لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن من الناس من يضل فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية. أقول: وليس في هذه الإشارة تشبيه عين الرب سبحانه وتعالى بعين المخلوق، إذ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولكنها إثبات للحقيقة. فالإشارة إلى العينين دليل على إثبات عينين حقيقيتين لربنا تبارك وتعالى، كما أشار صلى الله عليه وسلم إشارة حسية إلى العلو في خطبة الوداع، في خطبة حجة الوداع. والحديث مخرج في الصحيحين لما سأل الصحابة في آخر الخطبة فقال لهم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات، يشير إلى ربنا تبارك وتعالى الذي هو فوقنا، فوق السماوات، فوق كل شيء، يشير إليه ويشهده عليهم، على أصحابه رضي الله تعالى عنهم، يشهده بأنهم قد شهدوا له صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة. فأيضا دليل على إثبات العينين لله تبارك وتعالى المتصف بصفات الكمال والمنزه عن كل نقص وعيب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، أعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يشير إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، يقول فيه أبو موسى: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. فأثبت صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن الله تبارك وتعالى سميع، وأنه قريب قربا يليق به، فهو سبحانه قريب في علوه، وهو علي في دنوه، فهو علي له صفة العلو، وهي صفة ذاتية ثابتة لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. وعلوه سبحانه وتعالى فوق خلقه واستواؤه على عرشه لا يمنع قربه ومعيته لخلقه، المعية اللائقة به والقرب اللائق به، فهو مع جميع خلقه، يسمع كلام كل واحد منهم ويعلم ما في نفسه، وهو مع كل داع ومستغيث به، لكن هذه المعية معية بعلمه بإحاطته بتدبيره سبحانه وتعالى. ففيها إثبات صفات الكمال للرب تبارك وتعالى، فهو متصف بالصفة التي لا تكون لأحد سواه جل وعلا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فأثبت الله تعالى لنفسه يدين اثنتين، كما أثبتهما لنفسه في آية أخرى عندما قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ففي قوله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وفي قوله سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي، إثبات يدين اثنتين لله تبارك وتعالى. فكيف يجيب من يزعم أن اليد في حق الله تعالى هي القدرة أو النعمة عن هاتين الآيتين؟ هل يقولون بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه؟ ألله تعالى نعمتان فقط؟ أم نعمه تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهل لله تبارك وتعالى قدرتان أم له القدرة الباهرة الكاملة المحيطة بكل شيء؟ فقوله بل يداه مبسوطتان وقوله لما خلقت بيدي صفتان لا قدرتان ولا نعمتان، هما يدان ليستا كأيدينا تليقان بالله تبارك وتعالى لا نعلم كيفيتهما، لأننا لا نعلم كيفية ذاته سبحانه وتعالى. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وإذا كنا قد عجزنا عن إدراك حقيقة الرب سبحانه وتعالى، وقلنا العجز عن الإدراك إدراك، كما نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فاعترافنا بالعجز عن إدراك حقيقة الله تعالى هو الإدراك. كذلك اعترافنا بالعجز عن إدراك حقيقة صفاته تبارك وتعالى هو الإدراك، فهو الإيمان. فنؤمن بما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن نخوض في كيفية هذه الصفات التي أثبتها الله ورسوله. ومحاولة إدراك كيفية الصفات بعد عجزنا عن إدراك حقيقة الذات محاولة فاشلة، وهذه المحاولة هي التي أدت بالناس إلى إحدى نتيجتين، إما التشبيه وإما التعطيل. فالمشبهة قالوا أثبت الله لنفسه الصفات في كتابه وأثبت له رسوله، ونحن لم نكلف أن نعقل أكثر مما نعقل في أنفسنا، فالسمع كالسمع والبصر كالبصر والعلم كالعلم إلى آخر الصفات. فزعموا أن الله لا يمكن أن يكلفنا بما لا نعقل، وإنما نعقل هذه الصفات التي نعقلها في أنفسنا، فشبهوا صفات الله تعالى بصفات خلقه، وبالتالي شبهوا ذات الله تعالى بذوات خلقه. هذه محاولة الإدراك. أما النتيجة الثانية فهي التعطيل والنفي. فالمعطلة قالوا قد وصف الله نفسه بهذه الصفات، فإثبات هذه الصفات يؤدي إلى التشبيه. إذن ما المخرج كما زعموا؟ قالوا المخرج من هذا المأزق يكون في نفي هذه الصفات حتى ننزه الله تعالى، لأن تنزيه الله تعالى واجب، فإثبات هذه الصفات يؤدي إلى التشبيه، فنفوا صفات الباري جل وعلا. أما من عجز عن إدراك الكيفية فقد انتهى إلى حده. من قطع الطمع عن إدراك الكيفية فقد انتهى إلى حده، ووقف عند قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فأثبت لله تعالى يدين لا كأيدينا، بل يدين تليقان به تبارك وتعالى بكماله. ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فهؤلاء وصفوا الله تعالى بالنقص وقتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأتاهم التهديد والوعيد الشديد من الله تبارك وتعالى بسبب ذلك، لأنهم وصفوه تعالى بالنقص وتجرؤوا على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله ونزه الله نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، فسلم على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام لسلامة طريقتهم في وصفهم ربهم تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في الصفات العلى اللائقة به تبارك وتعالى. وقال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فنزه نفسه تبارك وتعالى عما يصفونه به من النقائص، فدل على أن أوصافه جل وعلا كلها أوصاف كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقال الشيخ رحمه الله: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. كأنه رحمه الله تعالى يبين أن الصفات التي تكون كمالا في حال ونقصا في حال فإنها لا تثبت لله تعالى على سبيل الإطلاق ولا تنفى عن الله تبارك وتعالى على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتثبت في الحال التي تكون فيها كمالا وتمتنع في الحال التي تكون فيها نقصا. وذلك كما قال الشيخ رحمه الله: كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. فصفات هذه الصفات التي تكون كمالا في حال ونقصا في حال آخر ممتنعة أن تطلق على الله تعالى على سبيل الإطلاق في حال الإثبات أو في حال النفي، بل تكون في باب المقابلة، لأن صفات النقص كلها ممتنعة في حق الرب تبارك وتعالى ولا يجوز وصفه بها جل وعلا، كالموت والعجز والنوم وغيرها من صفات النقص التي نزه الله سبحانه نفسه عنها، لأنه تبارك وتعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فيجب تنزيه الله تعالى عن كل ما فيه نقص وعيب. وسمة قاعدة مهمة شرع فيها المؤلف رحمه الله عندما تكلم عن هذه الصفات التي أشرت إليها: المكر والكيد والخداع والاستهزاء. فقال العبارة التي قرأتها عليكم: إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. إذن فهمنا من كلامه رحمه الله تعالى أن صفات الكمال كلها تثبت لله تبارك وتعالى، التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، تثبت لله تعالى على إطلاقها. وصفات النقص التي نزه الله تبارك وتعالى نفسه عنها ونزهه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق. إذن الآن مر معنا مرة أمران: أمر أول، صفات كمال تثبت على سبيل الإطلاق. الأمر الثاني، صفات نقص تنفى على سبيل الإطلاق. لكن هناك صفات من صفات الأفعال وصف الله تبارك وتعالى نفسه بها، وهذه الصفات قد تمدح في حال وتذم في حال أخرى. إذن فيها كمال في حال وفيها نقص في حال أخرى، فتستعمل هذه الصفات كما جاءت ولا يقاس عليها غيرها، فتستعمل إذا كانت دالة على الكمال ليس فيها نسبة الظلم ولا الكذب. أما إذا كانت تتضمن الظلم وتتضمن الكذب فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. إذن لا تثبت لله تعالى إثباتا مطلقا، ولا تنفى عنه تبارك وتعالى نفيا مطلقا. وقد مثل لها الشيخ رحمه الله بجملة من الصفات، مثلا: الكيد لا ينفى عن الله تعالى نفيا مطلقا ولا يثبت له إثباتا مطلقا، وكذلك المكر والخداع والاستهزاء. فهذه الصفات وصف الله تبارك وتعالى نفسه بها في بعض المواضع، في مواضع أثبتها لنفسه تدل على الكمال وعلى القدرة وعلى العلم، وهي بعيدة عن الظلم والكذب، فيجوز إثباتها في هذا الموضع، أي في الموضع الذي تدل فيه هذه الصفة على الكمال، على كمال علمه تبارك وتعالى وعلى كمال قدرته وعلى أنه منزه عن الظلم والكذب. ففي هذه الموضع، في هذا الموضع تثبت هذه الصفات له. إذن لا بد من التفصيل في هذه الصفات، فنقول يجوز إثباتها في حال. ما هو الحال؟ الحال التي تكون فيها كمالا، إذا دلت على سعة علم الله تعالى وعلى كمال قدرته وعلى أنه منزه عن الظلم والكذب، فتثبت له تبارك وتعالى بهذه القيود. وتمتنع في الحال التي تكون فيها نقصا، لأن المكر في الأصل بالنسبة للمخلوق لا يخلو من ظلم أو كذب، ففي هذه الحال لا تثبت لله تبارك وتعالى. وإنما تكون هذه الصفة كمالا، صفة المكر، إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن الذي عامل الفاعل بمثلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. فعندما مكر اليهود بنبي الله عيسى عليه السلام وأرادوا الفتك به، مكر الله بهم وهو خير الماكرين، فألقى الشبه على من سعى في الفتك به فقتل، ورفع الله تبارك وتعالى عبده ونبيه ورسوله وكلمته عيسى عليه السلام إليه فسلم من مكرهم. إذن اليهود أرادوا أن يوصلوا الشر والإيذاء إلى عيسى عليه الصلاة والسلام في خفية وبغتة، فأوصل الله تبارك وتعالى إليهم ما يسوءهم في خفية كما فعلوا، أي فعل فعلا يناسب فعلهم وحالهم، فسلم عبده ورسوله عيسى عليه السلام من مخططاتهم ومؤامراتهم، وقتل من سعى في الإيقاع به، من حاول الفتك به حيث ألقى عليه الشبهة. فهذا نوع من المكر يثبت في موضعه كما جاء في مقابلة مكر الماكرين، لأنه يدل على أن الله تبارك وتعالى عليم بمؤامراتهم ومخططاتهم، وأنه تبارك وتعالى قادر على أن يفشل مخططاتهم حتى لا يفعلوا شيئا، وأنه تبارك وتعالى قادر على أن يوصل إليهم ما يسوءهم من حيث لا يشعرون. وهذا كله كمال وليس فيه ظلم وليس في ذلك كذب، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وما فعله الله تبارك وتعالى بمن حاول الفتك بعيسى عليه السلام مثلا، وما يفعله سبحانه وتعالى بكل المخادعين والماكرين والذين يكيدون بأوليائه من المرسلين وأتباعهم، ما يفعله الله تبارك وتعالى بهؤلاء ليس بظلم أبدا، بل مقابل فعلهم، ففعلهم ظلم، ورد الله تبارك وتعالى لذلك الكيد وذلك المكر وذلك الخداع ليس بظلم وليس فيه كذب، بل يدل على سعة علم الله تعالى وعلى قدرته الباهرة وأنه لا يعجزه شيء. فالمكر إذن يكون كمالا ومحمودا إذا وقع على من يستحقه، ويكون ظلما وعدوانا في غير هذه الحال. لهذا لم يتصف الله تبارك وتعالى، لم يصف نفسه سبحانه وتعالى بالمكر إلا على سبيل المقابلة بالعقاب، وذلك للدلالة على أن الله تعالى قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، كما في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقابل الله تبارك وتعالى مكر الكفار السيء بمكره نصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمكر، وكذلك الكيد. قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، فأسند الكيد إلى نفسه في مقابل كيد إخوة يوسف الذين كادوا بالظلم والكذب، كذبوا حين زعموا أن الذئب أكل يوسف، وآذوا يوسف وظلموه وآذوا والدهم، فقابل الله تبارك وتعالى كيدهم فكاد ليوسف عليه السلام ومكنه في الأرض ومكنه من إخوته، فجعله عزيزا في مصر، وجعل إخوته يحتاجون إليه، وخلص منهم أخاه في قصة صواع الملك بطريقة منظمة من الله تبارك وتعالى. لذلك أسند الأمر إلى نفسه سبحانه وتعالى بقوله: كذلك كدنا ليوسف. فالله تبارك وتعالى دبر ليوسف هذا الذي فعله ووفقه لفعله، وهو ليس بظلم، وإنما ما فعله إخوة يوسف بيوسف هو الظلم، فما يتضمن الظلم أو الكذب فالله تبارك وتعالى منزه عنه، وما ليس كذلك وفيه تأييد لأوليائه لأنبيائه ورسله فهو كيد، وهذا في حقه تبارك وتعالى خير وكمال، لأنه تبارك وتعالى لم يخف عليه شيء من تدبيرهم ومن تآمرهم عندما خططوا لقتل يوسف أو جعله في غيابة الجب، وزعموا ما زعموا حتى ظلموا ذلك الذئب وزعموا أنه أكل يوسف، كل هذا لم يخف على الله تبارك وتعالى، وكاد ليوسف، فقال سبحانه: كذلك كدنا ليوسف. فكل من المكر والكيد والخداع ألفاظ معانيها متقاربة، والله تبارك وتعالى يرد المكر، يرد الكيد، يرد الخداع بفعل مناسب لذلك الفعل الذي فعلوه، فهو من الله تبارك وتعالى عدل خال من الظلم ومن الكذب، بخلاف صنيع أعدائه الذين ظلموا وكذبوا. فهذه الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه على سبيل المقابلة تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعلهم، وأنه عالم بما فعل عدوه قبل أن يفعل، وتكون نقصا في غير هذه الحال، مثل ما صدر من اليهود، ومثل ما صدر من إخوة يوسف، ومثل ما صدر من الكفار والمشركين الذين يخادعون الله وهو خادعهم. لهذا لم يذكر الله تبارك وتعالى هذه الصفات على سبيل الإطلاق، فلم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ويعاملون رسله وأولياءه بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وليس لنا أن نطلق الفعل يمكر في حق الله تعالى بغير مناسبة وبدون مقابلة، إذن لابد أن تكون كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، أن تكون بمناسبة وبمقابلة. وكذا لا يجوز أن نصوغ اسما من أسماء الله تعالى من هذا الفعل، فلا نقول من أسمائه تبارك وتعالى الماكر أو الكائد أو المخادع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا لا يجوز، لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها توقيفية، وأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، وهذه ليست بحسنى، وغاية ما فيها أن تدل على الكمال أحيانا، وما يدل على الكمال أحيانا وعلى النقص أحيانا لا يكون من الأسماء الحسنى، لذلك لا تؤخذ الأسماء من هذه الأفعال، فعلينا أن ننتبه إلى هذا الأمر انتباها شديدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في آخر كلامه عن هذا الأمر صفات المقابلة، قال: ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال تبارك وتعالى: فأمكن منهم، ولم يقل سبحانه وتعالى لم يقل فخانهم، فهو لم يذكر سبحانه وتعالى هذه الكلمة في مقابلة صنيعهم. ما هو السبب؟ لأن الخيانة صفة ذم مطلقا، فالخيانة خدعة في مقام الائتمان، فلان أمنك فخنته، وهي ليست كالأفعال السابقة، فالأفعال السابقة التي تقدم ذكرها قد يكون فيها مدح وقد يكون فيها ذم كما قدمت التفصيل في ذلك، لكن الخيانة مذمومة دائما، فهي صفة ذم مطلقا، لأنها في مقام خيانة الائتمان مطلقا. والمؤلف رحمه الله بين هذا وقال: وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. وبعض العوام يقولون فلان ظلمنا الله يظلمه، فهذا قول منكر وفاحش، فلا يجوز أن ينسب الظلم إلى الله تبارك وتعالى على أي وجه كان، لأنه صفة ذم مطلقة. والله تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه: ولا يظلم ربك أحدا، وقال كما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكون الإنسان يقول فلان ظلمني الله يظلمه، أو فلان خاننا الله يخونه، هذا منكر، وكل هذا لا ينبغي أن يذكر، فهو فاحش من القول. ولا يقاس على الأفعال التي وردت على سبيل المقابلة التي ذكرتها لكم سابقا، وهي المكر والكيد والخداع والاستهزاء، فهذه وردت على سبيل المقابلة، وقد قلت لكم إنها قد تكون كمالا في حال وقد تكون نقصا في حال أخرى، فتكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، فحينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصا في غير هذه الحال. وقلت للأفاضل: انتبهوا إلى أمرين. الأمر الأول: ليس لنا أن نطلق الفعل يمكر، يكيد، يخدع، يستهزئ في حق الله تبارك وتعالى بغير مناسبة وبدون مقابلة، وكذلك لا يجوز أن نصوغ لله تبارك وتعالى اسما من هذه الأفعال، فلا نقول كما قلت قبل قليل، لا نقول من أسمائه تعالى الماكر أو الكائد أو المخادع أو المستهزئ، هذا لا يجوز، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، ولأن أسماء الله تعالى كلها حسنى وهذه ليست بحسنى، فغاية ما فيها أنها تدل على الكمال أحيانا وتدل على النقص أحيانا، وما يدل على الكمال أحيانا وعلى النقص أحيانا فلا يكون من الأسماء الحسنى، لذلك لا تؤخذ الأسماء من هذه الأفعال. هذا ما بينه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة الأولى من قواعد الصفات، وذكرته لكم مع شيء من الإيضاح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.